السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم رحمه الله: العام. وهذا منه شروع في الكلام على مبحث من مباحث الأصول الكبيرة، وهو مبحث العام والخاص، وإن شئت تقول العام العموم والخصوص. ومسائل العموم هي من مسائل الأصول المهمة العظيمة الأثر في أصول الفقه، ولذلك اشتدت عناية العلماء بتحريره. وسبب هذه العناية العظيمة هي أن حوادث الخلق لا تنتهي، وجزئيات ما يصدر منهم لا حصر له، ومع ذلك فقد شملتها الأحكام الشرعية، وقد شملتها النصوص الشرعية ببيان أحكامها جميعا. وإنما شملتها نصوص الشرع مع كونها محصورة، والحوادث غير محصورة بطريق العموم. ونعني بالعموم العموم اللفظي والعموم المعنوي. فالعموم اللفظي هو الذي عقد الكلام من أجله ها هنا، وأما العموم المعنوي فهو القياس الصحيح المستجمع لشروطه الذي يسميه ابن القيم رحمه الله الميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان الذي هو العدل الذي قامت به السماوات والأرضون، كما أنه عدل في أمور الخلق والقدر، فكذلك العدل في الأمور الشرعية، والعدل في الأمور الشرعية هو الميزان. فهذا العموم المعنوي يأتي الكلام عليه في بابه المختص به. الكلام ها هنا للعموم اللفظي، يأتي لفظ يشمل جزئيات كثيرة، هذا الذي يتكلم فيه. ومن عناية العلماء رحمهم الله به أنه له في كتب الأصول الأبواب المستفيضة، ثم أفرده أهل العلم بالتصنيف. فهذا القرافي أفرد له كتابه العجيب العقد المنظوم في الخصوص والعموم، والعلائي كذلك أفرد لواحدة من أكبر مباحثه وهي مباحث معرفة صيغ العموم، أفرد لها كتابه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. والتقي السبكي أفرد مسألة عموم كل بكتاب مشهور هو أحكام كل وما عليه تدل، وهذه عنايتهم به من جهة التقرير النظري، اعتنوا به كذلك من جهة التطبيق، من جهة التطبيق في الاستدلال في كتب الفقه، ومن جهة أخرى هي التي نجدها في كتاب الإشارات الإلهية للطوفي. فهذا الكتاب هو الإشارات الإلهية للطوفي، بناه على قاعدتين: قاعدة القدر وقاعدة العمومات، لأنه رأى أن كثيرا من الآيات القرآنية أو المباحث الشرعية تدور على هذين، إما على القدر وإثباته أو نفيه وما يترتب على ذلك، أعني ما يترتب على النفي والإثبات، وإما العمومات في هذه الآيات تسليم العموم أو القدح فيه. فلذلك تتبع آية القرآن يتكلم عليها، فحيثما وجد آية فيها متمسك لمثبتة القدر أو نفاته شرح وجه تمسكهم بها، وحيثما وجد آية فيها عموم تعرض كذلك لتقريره. وقدم بين يدي ذلك مقدمة تكلم فيها على القدر وعلى العموم والخصوص، في التضح بهذا أن العلماء اعتنوا بمسائل العموم تأصيلا وتنزيلا، تنظيرا وتطبيقا، وما ذاك إلا لأهميتها البالغة. ولذلك كثير من المسائل الخلافية في كتب الخلاف يكون من أدلة المختلفين فيها، أو كثيرا ما يكون من أدلة المختلفين فيها أحد العمومات التي يتمسك بها أحد الجانبين، فهذا ما يدل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يستجمع همته على ضبط هذا الباب وعلى تحريره. وهذا كما يقال ها هنا نقوله في كل مسألة من المسائل الأصولية الكبيرة التي تترتب عليها مسائل وتترتب عليها أحكام، ينبغي لطالب العلم أن يضبطها وأن يحررها حتى يحسن بناء المسائل عليها، وحتى يفهم وجه تفريع العلماء للمسائل منها، وحتى كذلك يستطيع أن يناقش في ذلك إذا كان في البناء أو في التحرير خلل. ولو لم يكن محكما لهذه المسائل فإنه لن يستطيع أن يهتدي إلى الصواب في المسائل التي تنبني عليها. فكل مسألة من المسائل الكبيرة التي لها أثر كبير في الأصول ينبغي للطالب أن يعتني بها وأن يفردها بالبحث، ولا أقل من أن يعتني بالكتب التي أفردت فيها. مثلا مسألة النهي التي فرغنا من الكلام عليها قبل الكلام على العام، أفردها العلائي رحمه الله بالتأليف، فيحسن بالطالب أن يقف على كتابه ويقرأه. ما يأتينا كذلك مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة تعارض الأقوال والأفعال، ومباحث القياس، وهذه المسائل التي يكثر فيها النزاع وتنبني عليها فروع كثيرة يحسن بالطالب أن يعتني بتحريرها. قال الناظم رحمه الله: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. هذا البيت عرف فيه العام، فإنه عقد العنوان العام ثم عرفه على طريقته من غير أن يعيد ذكره في البيت. وهذه تقدم التنبيه في بداية النظم على أن الشيخ رحمه الله يستعمل هذه الطريقة، فيقول العام: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر. وقوله من اللفظ هذه بيان لما، ما التي ابتدأ بها الكلام بينها بقوله من اللفظ، أي ما من اللفظ استغرق الصالح دفعة بلا حصر. فيصير التعريف إذا رجعت هذه من اللفظ إلى مكانها مع ما، تقول اللفظ المستغرق لما صلح له دفعة بلا حصر. هذا هو العام، عرفه بهذا. وقوله كعشر مثلا، هذا تمثيل لما خرج بقيد بلا حصر، فهو قيد أن يكون الاستغراق بغير حصر، لأن الاستغراق الذي يكون بحصر ليس من العام. ما هو الاستغراق الذي يكون بالحصر؟ هو أسماء الأعداد، أسماء الأعداد تعم. لما تقول عشرة، عندي عشرة دراهم، لفظ العشرة عم الدراهم كلها، لكن مع ذلك هذا العموم مع حصر، فلذلك لا يسمى عموما عندهم. احترز منه رحمه الله بقوله بلا حصر، أي لإخراج أسماء الأعداد. وقوله دفعة، هذا القيد لإخراج المطلق، لإخراج المطلق، لأن المطلق على أحد الاصطلاحين لا يسمى عاما، وهذا ليس متفقا عليه بين العلماء. من العلماء من يدخل المطلق في العموم، ومن العلماء من يخرجه، وهي مسألة اصطلاحية. فالناظم جرى تبعا لابن السبكي على إخراج المطلق من العموم، فبين القيد الذي يفصل الإطلاق عن العموم، وهو قيد أن يكون تناول العام لما يشمله اللفظ يتناوله دفعة واحدة، هو الذي يسمونه بعموم الشمول، يقابل عموم البدل في المطلق. فالمطلق عمومه بدلي، والعام عمومه شمولي. معنى قولنا في المطلق أن عمومه بدلي، يعني أنه يصدق على أشياء كثيرة لكن لا تكون دفعة واحدة. قول الله عز وجل مثلا فتحرير رقبة، رقبة ها هنا تصدق على عدة رقاب أو على كل رقبة، لكن كونها تصدق على كل رقبة لا يعني أنه يعتق كل رقبة في وقت واحد، لا يعني أنه يطلب منه أن يعتق كل رقبة في وقت واحد، بل معناه أنه يعتق أي رقبة يجدها فينطبق على هذه وعلى هذه وعلى هذه، لكن إن اعتق هذه لم يعتق الأخرى وإن اعتق هذه لم يعتق تلك، فيصدق العموم الموجود فيها بأي واحد منها، فهو عموم بدلي، أي إذا أخذ واحدة منها حصل المقصود، بخلاف العام. العام يشمل جميع الأفراد يتعلق بها الحكم كلها، قول الله تبارك وتعالى مثلا حافظوا على الصلوات، هذا يشمل الصلوات كلها يجب أن يحافظ عليها المسلم، إذا حافظ على واحدة وضيع الأخرى لا يعتبر ممتثلا للأمر. وكذلك قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين، لفظ عام مستغرق فيشمل جميع من يدخل تحت هذا الوصف، لا يحصل بواحد دون آخر، فهذا معنى القيد الذي ذكره وهو قوله دفعة. فالعام هو اللفظ المستغرق لما صلح له دفعة من غير حصر، وهذا أحد التعاريف هو من أقربها، وإلا فعرف بتعريفات غير هذه، لكن هذا أحد تعريفاته. والمقصود من التعاريف أن الإنسان يتصور المقصود، إذا حصل تصور للمقصود من خلال أحد التعريفات هذا هو المطلوب، ويكتفى ويقف الإنسان عند هذا. قال عليه رحمة الله وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني. في هذا البيت بيّن مسألة من المسائل، وهي كون العموم يعرض للألفاظ فقط أو يعرض للألفاظ والمعاني. فالعموم بعد تصوره على حسب ما اتضح من التعريف، اختلف أهل العلم منه في مسائل، اختلفوا في بعض الأشياء التي يتصور دخول العام فيها أو لا يتصور، مثل مثلا عموم الأفعال وعموم الأحكام، ومثل مثلا عموم المعاني، واختلفوا في أشياء اتفقوا على أن العموم فيها متصور، لكن اختلفوا هل تدخل تحت العموم أو لا تدخل، فوقع الخلاف في العام من جهتين، من جهة ما يتصور دخوله فيها، ما يتصور أن يكون عاما أو لا يكون عاما، ومن جهة ما يدخل تحت العموم وما لا يدخل. لكن الناظم رحمه الله لم يفصل هذا النوع عن هذا النوع، يعني لم يفصل المسائل التي اختلف في تصور العموم فيها أو لا عن المسائل التي اختلف في دخول العموم فيها أو لا، فذكر بعضا من هذه وبعضا من تلك على غير ترتيب. فمثلا هذه المسألة وهي عروض العموم للمعاني، هذه متعلقة بما يتصور فيه العموم أو لا، ويأتينا مسألة دخول الصورة النادرة والصورة غير المقصودة في العام، هذه متعلقة بمسألة ما يدخل تحت اللفظ العام وما لا يدخل تحته. إذن عندنا درجتان في الخلاف في العام، المواطن التي يتصور فيها وجود العام والتي لا يتصور وجوده فيها، هذه مرتبة، ثم مرتبة بعدها ما يدخل تحت اللفظ العام وما لا يدخل تحته. فقال عليه رحمة الله في بيان هذه المسألة الأولى، وهي من النوع الأول، ما يختلف في وصفه بالعموم أو عدم وصفه به، وهي مسألة هل العموم من عوارض الألفاظ فقط أو هو من عوارض الألفاظ والمعاني. والعوارض معناه الصفات التي تعرض وتزول، من هذا سموها عوارض، أي تعرض للشيء وتزول عنه. ومن هذا الباب تسمية المال وزينة الدنيا عرضا، قال الله عز وجل تريدون عرض الدنيا، تريدون عرض الدنيا أي ما يعرض للمرء منها من مال ومتع، قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأسركم المشركين؟ قال: وهو ما عرض للمرء من مال أو متاع. من هذا أخذوا هذه اللفظة التي هي العرض، فالعرض ما يعرض ويزول، يعني صفة تعرض للموصوف وتزول عنه. اختلف الأصوليون هل العموم يعرض للألفاظ فقط أو يعرض للمعاني، فهم متفقون على أن العموم من عوارض الألفاظ، لكن اختلفوا في عروضه للمعاني أو لا. معنى عروضه للمعاني مثلا أن تتصور معنى في الذهن ليس هو ملفوظا به، كأن تقول مثلا: أعطى الأمير عطاء عاما، أو تقول: نزل المطر فعم الأرض، أو تقول: انحبس المطر فعم الجدب. عموم الجدب وعموم المطر وعموم العطاء هذه معاني. اختلف أهل العلم هل يعرض لها العموم أو لا يعرض، فقال بعضهم إن العموم يعرض لها، لأننا نقول عم المطر ونقول عطاء عام، وهذه معاني وقد وصفناها بالعموم، فهذا يدل على أن المعاني يعرض لها العموم. وقال آخرون إن المعاني لا يعرض لها العموم، لأنك قولك عطاء عام، العطاء الذي أخذه هذا ليس هو عين العطاء الذي أخذه ذاك، مختلفة ومتفاوتة ومختلفة بالعين، والخصب والجدب والمطر الذي وقع في هذا المكان ليس هو مثل ولا نظير ولا عين الخصب والجدب والمطر الذي وقع في مكان آخر، وهذا بخلاف العموم. حقيقة العموم يصدق على أفراده بالتساوي، لما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات، أمر بالحفاظ على صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء بالتساوي، لم يأمر بالحفاظ على أحدها أكثر أو غير أو فوق الحفاظ على الآخر، ولهذا لما كانت صلاة العصر مؤكدة أكثر منها قال: والصلوات الوسطى، احتاج إلى إفرادها أو أفردها الله تبارك وتعالى، ولا أقول احتاج، استغفر الله من هذه اللفظة، أفردها الله تبارك وتعالى بالذكر لتقرير التأكيد في الأمر بالمحافظة عليه. وكذلك في قول الله عز وجل: واقتلوا المشركين، هو من أكثر أمثلة العموم التي تدور على ألسنة الأصوليين، الأمر بقتل المشرك هذا أو هذا أو هذا متساوون فيه، فمن هذا الوجه نفى بعضهم العموم في المعاني. وشيخ الإسلام رحمه الله توسط بين القولين وفصل الحكومة بينهما، فقال: إذا كان المقصود بالعموم العموم الذي يقع في ذهن الإنسان من اللفظ من غير الوجود الخارجي، يعني التصور الذي يكون في الذهن، لأنك لما تقول أنت مطر عام، عندنا ها هنا شيئين، عندنا المطر الذي وقع في الخارج وعندنا المعنى الذي تتصوره في الذهن. فيقول رحمه الله: إن المعنى المتصور في الذهن لا شك في عمومه، بل هو أولى بالعموم من اللفظ، لأنه هو المقصود من اللفظ وهو الأصل فيه، وهذا بخلاف العموم الموجود في الخارج، أو بخلاف المطر الموجود في الخارج. الموجود في الخارج لا عموم فيه، لأن الأشياء لا توجد في الخارج إلا متشخصة متعينة، لا يمكن أن توجد في الخارج عامة. أنت تقول إنسان فتتصور في نفسك معنى كليا، لكن لا يمكن أن يوجد هذا الإنسان في الخارج، لا يمكن أن يوجد إلا متشخصا في زيد أو في بكر أو في عمر أو في خالد، والموجود في هذا غير الموجود في ذاك. إذن هذا العموم في المعاني، يقول الشيخ رحمه الله: إنه لا يوجد إلا في الأذهان، أما في الخارج فلا توجد هذه الأشياء إلا متشخصة. هذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله. وعلى كل حال، فإن هذه المسألة ليست بذات بال في الأصول. صرح الطوفي في شرح مختصر روضة أن البحث في هذه المسألة من رياضيات علم الأصول لا من ضرورياته، قال: حتى لو ترك، يعني لو ترك البحث في هذه المسألة لم يخل بفائدة، ولهذا فإن كثير من أهل الأصول لا يذكر هذا المبحث الذي هو العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني. وقد ذكر بعض أهل الأصول أن مسألة عموم المقتضى وعموم المفهوم بنية على هذه، وذلك ليس بواضح، استأتينا مسألة عموم المقتضى ومسألة عموم المفهوم ليتبين أنها ليست منبنية على هذه، يعني لا علاقة لعروض العموم للمعاني بعموم المقتضى أو عموم المفهوم. نعم أدخلها بعضهم من جهة أنه لما أطلق القول بأن المعاني لا عموم لها بنى عليها بعضهم أن المفهوم معنى والمعنى لا عموم له، وقال آخرون المقتضى مفهوم من اللفظ وليس هو لفظا إذن لا عموم له. لكن الذين ذكروا مسألة عروض العموم للألفاظ والمعاني لم يقصدوا هذا المعنى الذي ذكره هؤلاء، لم يقصدوا هذا المعنى، إنما قصدوا العموم الذي هو تساوي الأفراد في حكم من الأحكام يكون ذلك الحكم مدلولا عليه بمعنى لا مدلولا عليه بلفظ، هذا الذي قصده، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الكلام على مسألة عموم اللفظ ومسألة عموم المفهوم وعموم المقتضى. ثم قال عليه رحمة الله: هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل، فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل. هذه المسألة من الجنس الثاني، قلنا العلماء اختلفوا في العموم فيما يتصور فيه العموم واختلفوا فيما يدخل تحت اللفظ العام. من المسائل التي هي من النوع الأول عروض المعاني العموم للمعاني، ومن المسائل التي هي من الجنس الثاني هذه، وهي دخول الصورة النادرة في اللفظ العام أو لا. فإذا وردنا لفظ عام وتحته صور، منها صور غالبة الوقوع منها صور نادرة الوقوع، هل نحمله على جميع تلك الصور غالبها ونادرها، أو نخصه فقط بالصور الغالبة التي تتبادر إلى الأذهان ولا ندخل فيه الصور التي لا تتبادر إلى الأذهان؟ هذه المسألة هي مقصود العلماء بقولهم الصورة النادرة هل تدخل في العموم أو لا. وذكر لها الناظم رحمه الله ثلاثة مسائل اختلف فيها العلماء، هذا معنى قوله تنافى القيل، أي وقع الخلاف في هذه المسائل بناء على الخلاف في إدخال الصورة النادرة في العموم أو لا. المسألة الأولى في قوله فما لغير لذة، أي المني الذي يخرج بغير لذة، فإن المني الذي يخرج بلذة هذا هو الذي يوجب الغسل، لأن العادة والغالب أن المني يخرج بشهوة، لكن إن خرج بغير شهوة وهذه حالة ليست بغالبة لا تطرأ على الأذهان في الغالب، لأنه قد يخرج بسبب مرض أو شدة برد، هل يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل؟ فيه قولان، والمشهور من مذهب مالك رحمه الله أنه لا يوجب الغسل، ويحمل النصوص التي توجب الغسل من المني كقوله إنما الماء من الماء على المني الذي يخرج بحكم العادة لا على الذي يخرج في غير الأحوال المعتادة الغالبة. مسألة أخرى كذلك هي مسألة السبق على الفيل، وأشار إليها بقولها والفيل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فالفيل له خف، والمقصود بالخف هو ما يكون أو أسفل قدمه، فإن في البهائم ذوات الخف وذوات الحافر، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالخف أشار إلى الإبل وما يلحق بها من أصحاب الخفاف، وفي قوله الحافر أشار إلى الخيل وما يلحق بها، فهو نص على السبق في الإبل والخيل، لكن غير الإبل مما له خف مما لا يكاد يطرأ على البال أنه يسابق عليه، هل يدخل في النص أو لا يدخل؟ اختلف العلماء على قولين، خرج الخلاف فيه على مسألة دخول العام في الصورة أو دخول الصورة النادرة في العموم أو لا. المسألة الثالثة التي ذكرها وهي المشار إليها بقوله ومشبه هي مسألة عتق الخنثى، من توجه عليه عتق رقبة فأعتق خنثى، هل يحصل المقصود أو لا يحصل، فيكون ممتثلا أو لا، بناء على أن الصور النادرة تدخل في العموم يشمله لأنه اعتق رقبة ولو كان خنثى، وهذا معنى قوله مشبه لأنه متردد بين الذكر وبين الأنثى. ومن يقول إن الصورة النادرة لا تدخل في العموم يقول إنه لا بد أن يعتق ذكرا أو أنثى، لا يصلح أن يعتق خنثى. فهذه مسائل ذكرها الناظم رحمه الله بناء على هذا الأصل، وهو في هذا تابع للسبكي، فإن السبكي هو الذي حكى فيها الخلاف. لكن قال الزركشي رحمه الله في شرحه في شرح جمع الجوامع إنه لم يرى في كتب أهل الأصول حكاية الخلاف على هذه الصورة، يعني الخلاف في الصور نادرة هل تدخل تحت العموم أو لا. قال الذي يوجد هو اضطراب في كلام الأصوليين وفي كلام الفقهاء يمكن أن يؤخذ منه الخلاف. ومعنى قوله اضطراب أنه لا تجد أحدا يلتزم دائما أن يخرج الصور النادرة أو دائما يلتزم أن يدخل الصور النادرة في العموم، وإنما يضطربون فيها. فلهذا قال يمكن أن يخرج أو يؤخذ منه خلاف. وسبب الاضطراب، لا أقول سبب الخلاف، سبب الاضطراب في إدخال صور نادرة أحيانا وإخراجها أحيانا يرجع إلى أصل أشار إليه المازري رحمه الله في شرح البرهان، وهو ما يندرج تحت لفظ العموم مما يتميز بخصيصة يشكل من أجلها تناول العموم له. يعني تحت اللفظ العام توجد بعض الأفراد تتميز عن غيرها من الأفراد التي تشاركها في الدخول تحت النص العام، تتميز بخصيصة من أجل تلك الخاصة أو من أجل تلك الميزة يشكل هل نبقي هذه الصورة تحت اللفظ العام أو لا نبقيها تحت اللفظ العام. من ذلك مثلا اختلاف العلماء في تناول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا للعبيد، فإن العبد تميز بكونه لا يتصرف في نفسه ومملوك لغيره، فهذه الخاصة هل تخرجه عن العمومات أو لا ترقى إلى إخراجه تحت العمومات بل تشمله. ومن ذلك كذلك دخول النساء في جمع المذكر السالم كالمؤمنين والمسلمين والمتقين، هل تدخل النساء أو لا، قولان لهم بناء على اختصاص النساء عن الرجال وتميزهن عنهم. ومن ذلك كذلك دخول الآمر المتكلم فيما يأمر به، فهذه اختص بكونه آمرا عن غيره ممن شملهم لفظ العموم، وهذا كله عكس مسألة العموم الوارد على سبب. انظر العموم الوارد على سبب وهو المسمى أصوليا بقضايا الأعيان، اختلف العلماء في عمومه هل العبرة بخصوص السبب أو العبرة بعموم اللفظ، يعني هل يكون اللفظ عاما ويكون الحكم عاما بعموم اللفظ أو نخصه بصورة السبب. لماذا اختلفوا في ذلك؟ لأنه وجد ما يقتضي الاشتباه في حكم اللفظ العام، هل المراد به العموم أو المراد به الخصوص، عكس ما كنا نتكلم فيه أولا، وجد فيما دخل تحت العام شيء أو صورة اقتضى الإشكال هل تبقى تحت اللفظ العام أو نخرجها. ها هنا في قضايا الأعيان وجدت حادثة ورد من أجلها النص، كون النص ورد من أجل هذه الحادثة أوقع الناس في إشكال هل يعمم اللفظ أو يعمم الحكم بناء على عموم اللفظ أو يبقى اللفظ مقصودا به المعنى العام، أو يبقى اللفظ مقصودا به تلك القضية التي ورد فيها. من هنا خرجت مسألة شمول اللفظ العام للصورة النادرة، والذي يفيده تصرف أئمة الفقه والفتوى هو أن الأصل في العام أنه يشمل الصور النادرة، ولهذا كثيرا ما يستدلون على إجراء الأحكام في هذه الصور النادرة بالألفاظ العامة، وهذا موجود كثيرا في كلام الأئمة. لكن دلالة العام على هذه الصور النادرة أضعف من دلالته على الصور غير النادرة، فلهذا إذا وجد ما يعارضه ما يعارض دلالة العام أو شموله لهذه الصورة النادرة تركه، فيكون العمل بالعام نظير الاستصحاب أو مثله. في الاستصحاب يستصحبون مثلا البراءة الأصلية ما لم يجد غيره مما هو أقوى منه، إذا وجد غيره تركه وانتقل إليه وترك الاستصحاب. فكذلك ها هنا إذا لم يجد في تلك الصورة النادرة ما يدله على خلاف مقتضى العموم أجرى العموم على أصله مستصحبا له، لكن إذا وجد ما هو أقوى منه معنى قوي مثلا أو مصلحة أو استحسان أو قياس أو قول صاحب أو ما إلى ذلك فإنه يترك العموم. وهذا بخلاف الصور غير النادرة، الصور غير النادرة لا يتركون العموم إلا لشيء أقوى منها وهي المخصصات، المخصصات المتصلة أو المنفصلة لا يتركون العموم إلا بمخصص. أما في الصور النادرة، الصور التي فيها ما يقتضي الإشكال وما يقتضي اختصاصها بحكم أو يقتضي الاشتباه في اختصاصها بحكم، ولو وجد شيء بالنسبة إلى العمومات قد يكون ضعيف، لكن بالنسبة إلى العموم في مقابلة الصورة النادرة قد يقوى فيتركه. وغالب ما يقع من المسائل الخلافية، غالب ما يقع من تعارض اللفظ والقصد في المسائل المختلفة فمن هذا الباب، من جهة لفظ عام وصورة فيها ما يقتضي تخصيصها بالحكم. ثم تجد من الأئمة من يكثر مراعاته وميله إلى الحفاظ على الألفاظ، ومن الأئمة من يكثر أخذه بالمعاني. فالشافعي رحمه الله كثير ما يميل في هذه المسائل إذا تعارض اللفظ والقصد يميل إلى اللفظ، ومالك رحمه الله إذا تعارض اللفظ والقصد كثيرا ما يميل إلى المعنى والقصد. نضرب لذلك أمثلة يتضح بها المقصود، وإن كان هذه مسألة تعارض اللفظ والقصد أعم من مسألة دخول الصورة النادرة تحت اللفظ العام، لكن هي منها. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم. المرأة دخل فيها الصغيرة والكبيرة، دخل فيها التي تذهب للحج أو التي تذهب للعمرة أو التي تذهب لتجارة أو لسياحة أو لغير ذلك، منفردة أو مع امرأة أو مع نسوة أو مع رجال أجانب، كله يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم. لكن لما كان المقصود من هذا النهي حماية المرأة وحفاظ عليها، رأى مالك رحمه الله أن المرأة الكبيرة المتجلة إذا كان معها رفقة آمنة واحتاجت إلى السفر كسفر الحج مثلا فإنه يرخص لها في ذلك، فمال إلى اعتبار المعنى وحافظ غيره على اللفظ وهو أنه لا يحل لها ولو وجدت الرفقة الآمنة وكانت متجالة لا يرغب في مثلها في الغالب أو يغلب على مثلها الأمن على عرضها. مثال آخر كذلك مسألة المسألة المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إذا كان في الناس من هو أقرأ فإنه هو المقدم، لكن إذا كان الأقرأ يوجد خلفه من هو أفقه منه وأقوى منه بمسائل الصلاة، هل نقدم الأقرأ ولو كان غيره أفقه أو نقدم الأفقه؟ من راعى اللفظ وهو أقرأهم فإنه التزم أن يقدم الأقرأ ولو كان غيره أفقه منه وأقوى بمسائل الصلاة، والمقصود بأقوى بمسائل الصلاة يعني لا يصل نزول الآخر عنه إلى درجة أنه لا يحسن إقامة صلاة صحيحة، بل يكون كل منهما يصلي صلاة صحيحة لكن أحدهما أقوى. لكن من نظر إلى المعنى وهو أن المقصود القيام بالصلاة والصلاة ولاية شرعية، وكل ولاية شرعية القاعدة أنه ينظر فيها إلى الأقوم بها، القوامة في الصلاة أو القيام في الصلاة يقتضي الفقه والقرآن، فإذا كان معه من القرآن ما يصلح أن يؤم به الناس يقدم الأفقه، هذا نظر إلى المعنى. من ذلك كذلك مسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، فإن النص العام ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل صلاة الإمام وصلاة المأموم، صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، صلاة السرية وصلاة الجهرية. لكن جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن في كقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تدل على أن المأموم المشروع له أن ينصت. فيختلف مالك والشافعي رحمهم الله بعد أن يتفق على أن الإمام المشروع له أن ينصت، على أن المأموم المشروع له أن ينصت لقراءة الإمام، فيتفق عن أنه في الصلاة الجهرية لا يلزم المأموم أن يقرأ، لكن في الصلاة السرية هل نراعي اللفظ فنبقى على عموم قولنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا نستثني إلا المأموم في الصلاة الجهرية لأنه ورد فيها النص، أو نقول إنما استثني المأموم في الصلاة الجهرية من أجل أن قراءة الإمام تقوم مقام قراءته فلا يلزمه أن يقرأ ولو في الصلاة السرية، ويكون تعميم عدم إلزامه بالقراءة من جهة إلحاقه بالمعنى الذي وجدناه في الصلاة الجهرية، أو نحافظ على اللفظ كما حافظ عليه الشافعي رحمه الله فيلزمه أن يقرأ في الجهرية دون السرية. وأمثلتها كذلك كثيرة، أذكر مثال آخر أخير، وإن كان المسألة الأمثلة في هذا الباب كثيرة، مسألة الاجتزاء بالوتر من ركعتي التحية. لما يدخل الإنسان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتي، وهذا يشمل من صلى ركعة واحدة، يشمله النهي باللفظ، يشمله النهي باللفظ لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن نظر بعض العلماء إلى أن المقصود من الصلاة هو استحلال البقعة، فلذلك إذا كان على إنسان وتر دخل قبل صلاة الصبح ولم يصلي الوتر بعد فصلى الوتر فقط ركعة واحدة يجزئه ذلك ولا يطالب بالزيادة، هذا راعى المعنى. كذلك مسألة، وهذه مسألة قريبة جدا يعني ظاهرة في التمثيل، مسألة بيع كلب الصيد، بيع كلب الصيد، فإن العموم النهي يشمله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، لكن ينظر مالك رحمه الله إلى أن الكلب المقتنى أو الكلب المرخص في اقتنائه المعنى يقتضي إباحة بيعه فيبيحه، ويبقى الآخر ثابت على مقتضى اللفظ. وهكذا مسألة وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وأمثلة كثيرة. المقصود أن العالم قد يقوى عنده المعنى فيترك اللفظ العام، وقد يضعف عنده المعنى فيتمسك باللفظ العام، وبعضهم يكثر ميله إلى اللفظ وبعضهم يكثر ميله إلى المعنى، فمن ها هنا جاء الخلاف في هذه المسائل أو جاء الاضطراب في هذه المسائل كما ذكر الزركشي عليه رحمة الله. وهذه مسائل مهمة، يعني لو أن طالب العلم يتتبعها أو يلاحظها في قراءته لكلام العلماء واختلافهم سيجد من ذلك أمثلة كثيرة، سيجد من ذلك أمثلة كثيرة كيف أن العالم قد يقوى عنده اللفظ أحيانا فيترك المعنى، وقد يقوى عنده أحيانا المعنى فيترك اللفظ. فيحسن أن تراعى وتلاحظ مثل هذه المعاني، فإنها مما تزيد الطالب فهما وإدراكا لمآخذ الأحكام والمسائل. ثم قال الناظم رحمه الله وما من القصد خلا فيه اختلف، وقد يجيء بالمجاز متصف. فقوله ما من القصد خلا فيه اختلف، هذه مسألة أخرى قريبة من المسألة التي مضت، وهي مسألة الصورة غير المقصودة هل تدخل في العموم أو لا. من العلماء من يقول إن هذه المسألة هي تلك، يعني الصورة النادرة والصورة المقصودة مسألة واحدة، والحق أنهما ليست كذلك، بل المسألة الصورة النادرة غير مسألة الصورة غير المقصودة، لأنه في الصورة النادرة لا يدري هل قصدها المتكلم أو لم يقصدها، لكن في غير المقصودة هو يجزم أنها غير مقصودة، ظهر من اللفظ القرينة التي تدل على أنها غير مقصودة، هذا فرق. وفرق آخر هو أن الصورة النادرة لا تخطر بالبال غالبا، لكن غير المقصودة قد تخطر بالبال ولو غالبا. فلهذا هذان فرقان بين هاتين المسألتين. وكما اضطرب العلماء في الأولى اختلفوا في هذه، اختلفوا في إجراء العموم على مقتضى القصد أو مراعاة العموم ولا ينظر إلى القصد. حكى القاضي عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الملخص القولان، واختار هو رحمه الله أن يقصر العموم على المقصود ولا تدخل فيه الصور غير المقصودة. وإلى هذا مال أبو البركات ابن تيمية، وحكي عن حفيده شيخ الإسلام رحمه الله أنه يميل إليه، أخذه البعلي من قول الشيخ رحمه الله في حديث فيما سقط السماء العشر. يقول الشيخ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، فيما سقط السماء العشر قصده فيما يجب فيه العشر وفيما يجب فيه نصف العشر. فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقيا أو كان عثريا نصف العشر. فقوله قصده فيما يجب فيه العشر أو نصف العشر، هذا أخذ منه البعلي أن الشيخ رحمه الله يرى قصر العموم على المقصود، على المقصود منه ولا يحمله على ما عداه. والقول فيها كالقول في المسألة التي سبقت، هو أن العالم قد يقوى عنده مرة هذا وقد يقوى عنده مرة الآخر. فإذا كان في اللفظة غير المقصود وفي الصورة غير المقصودة معنى يقتضي إفرادها بالحكم لم يدخلها في العموم. إذا كان لا يوجد فيها معنى قوي أو لا يوجد فيها معنى كبير معنى يقتضي فصلها بحكم يختص بها، فإنها تبقى تحت العموم. ثم قال وقد يجيء بالمجاز متصف. هذه مسألة رجع إلى الجنس الأول، هي ما يتصور فيه العموم وما لا يتصور فيه، هل يتصور العموم في المجاز أو لا. بعض الحنفية قالوا إن المجاز على خلاف الأصل، وإذا كان على خلاف الأصل يقتصر على الحد الأدنى منه وهو الضرورة وهو الخصوص ولا يحمل على العموم، وهذا غير صحيح. الذي عليه الأكثرون أن المجاز يدخله العموم كما يدخل الحقائق، لأن المجاز لفظ ذاك لفظ، استعير المجاز لمعنى عام فيكون عاما. ومن هذا مثلا قالوا يمكن أن تقول جاءني الأسود الرمات، فجاءني الأسود الرمات، الأسود هذا مجاز في الشجعان، ومع ذلك استعمل بصيغة عامة بالألف واللام المستغرقة لمجموع أفراده أو مستغرقة لأفراده فيفيد العموم. وهذا الذي عليه الأكثرون، والأدلة تدل عليه، لأن الأدلة التي دلت على العمل بالعام لم تدل على العمل بالعام في الحقائق فقط، بل دلت على العمل بالعام مطلقا. وكذلك كلام العلماء، كلام أهل العربية لما نصوا على أن هذه تفيد العموم هذه تفيد العموم، كلامهم مطلق يشمل الحقائق والمجازات. هذا معنى قوله وقد يجيء بالمجاز متصف، يعني وقد يجيء العموم متصفا بالمجاز. وهنا وقعت المسألة مقلوبة، يعني هو مقصوده وقد يجيء بالعموم متصف، يعني المجاز يجيء متصفا بالعموم، لكن وقع قلب فيها كما وقع لغيره فتابعه. هذه المسألة صوابها القلب، قد يجيء المجاز متصفا بالعموم، ليس يجيء العموم متصفا بالمجاز. ثم قال عليه رحمة الله مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم. هذه المسألة هي مسألة كيفية دلالة العام على أفراده. نحن عندنا في الدلالات هذه ثلاثة أنواع: دلالة الكل، ودلالة الكلي، ودلالة الكلية، وكل واحدة تختلف عن الأخرى. دلالة الكل المقصود بها دلالة المجموع من حيث هو مجموع، يعني أشياء مجتمعة تشكل مجموعا يدل ذلك المجموع على معنى. فإذا استعملنا دلالة المجموع لا بالنظر إلى أفراده لكن من حيث هو كل، فإن هذه تسمى دلالة الكل. وقد وضعت العرب لهذه الدلالة أسماء الأعداد، أسماء الأعداد تدل بدلالة الكل. فأنت لما تقول جاء عشرة رجال، عشرة رجال ها هنا هذا كل يدل على أن العشرة كلها، هذا الكل المتركب من عشرة رجال هو الذي جاء، وهذا لا إشكال فيه في الإثبات. لكن يظهر الفرق في النفي لما تنفي المجموع، لأنك في حال الإثبات لما أثبتت المجموع أثبتت الأفراد، لكن في حال النفي لما تنفي المجموع هل تنفي كل الأفراد؟ لا. لما تقول لم يأتي عشرة رجال، ها هنا لم تنفي مجيء العشرة جميعا، نفيت المجموع لم يأتي عشرة، قد يكون جاء تسعة وقد يكون جاء ثمانية وقد يكون جاء خمسة، لكن أنت نفيت المجموع لم تنفي كل فرد فرد، إنما نفيت المجموع. فهذه هي دلالة الكل، نعني بها الحكم على المجموع من حيث هو مجموع. أما الكلي، دلالة الكلي، فالمقصود بالكلي هو القدر المشترك، يعني الدلالة على الماهية من حيث هي بغض النظر عن القيود الأخرى التي تعرض لها. فإذا نظرت إلى القدر المشترك بين الأفراد هذا هو الذي نسميه الكلي. فالإنسان في كل إنسان قدر مشترك من معنى الإنسان، في زيد وفي عمر وفي بكر وفي خالد كل واحد منهم فيه قدر مشترك من معنى الإنسان، هذا القدر المشترك بينهم هذا هو الذي نسميه إنسان، هذا هو الذي نسميه الكلي، المعنى الكلي. في الحيوان كذلك، في النبات، في الماء، في الشجر، معنى الكلي. أنت الشجر تجد شجرة طويلة وشجرة قصيرة، شجرة ضخمة الجذع وشجرة دقيقة الجذع، شجرة لها جذع وشجرة ليس لها جذع، وهذه كلها تسمى شجرة، لكن فيها هذا المعنى الكلي الذي نجده في هذه الأنواع كلها. فهذا هو دلالة الكلي، وقد وضعت له العرب أسماء الأجناس. فكما أن دلالة الكل وضعت لها أسماء الأعداد، دلالة الكلي وضعت له أسماء الأجناس. الثالث هو دلالة الكلية. دلالة الكلية نعني بها الحكم على الكلي، لكن لا باعتبار المجموع بل باعتبار كل فرد من أفراده. دلالة المجموع لا من حيث أنه مجموع كما قلنا في الكل، بل دلالة المجموع على الأفراد بالنظر إلى كل فرد من الأفراد، وهذا وضعت له العرب صيغ العموم. وضعت له العرب صيغ العموم، فصيغ العموم كلها دلالتها كلية، أي تدل على كل فرد من الأفراد الداخلة تحت العموم بالنظر إلى كل فرد من تلك الأفراد. ولهذا قال الناظم مدلوله كلية، هذا مقصوده، يعني دلالة العموم ليست باعتبار الأفراد بل باعتبار كل فرد. ولهذا اللفظ العام هو في قوة مجموعة قضايا. المثال الذي سبق قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات، والصلوات خمسة، قول الله تعالى حافظوا على الصلوات هو في قوة خمسة قضايا، في قوة قول الله جل وعلا حافظوا على صلاة الصبح وحافظوا على صلاة الظهر وحافظوا على صلاة العصر وحافظوا على صلاة المغرب وحافظوا على صلاة العشاء، هذا هو كله الذي يفيده قوله تعالى حافظوا على الصلوات. وكذلك قوله تعالى اقتلوا المشركين عام في جميع مشرك، هو في قوة قوله اقتل فلانا المشرك وفلانا المشرك وفلانا المشرك وفلانا المشرك حتى يأتي عليهم جميعا حتى لا يبقى منهم أحد. هذه هي دلالة العام. ومما يدل على هذا، مما يدل على هذا أن أقوى صيغة من صيغ العموم كما سيأتي معنا هي صيغة كل، وقد التزمت العرب فيها أنها إذا أضيفت إلى نكرة فإنهم يردون إليها الضمير على حسب ما تضاف إليه. إذا كان نكرة يردون الضمير نكرة، إذا كان مفرد يردون الضمير مفرد، إذا كان مؤنث يردون الضمير مؤنث، إذا كان مجموع يردونه مجموعا، إذا كان مثنى يردونه مثنى. أنت قال الله جل وعلا كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ، امرئ ها هنا نكرة أضيفت إليه كل، لما كان هذا المدلول عليه ها هنا كلية فكأنه يتكلم عن كل واحد بعينه. قال بما كسب رهن، رد عليه الضمير مثله مفردا مذكرا. لكن لما كان في آية أخرى مؤنث فقول قول الله عز وجل كل نفس، ها هنا يتكلم على كل نفس بمفردها، قال كل نفس بما كسبت رهينة. لو كان الكلام على المجموع باعتبار أنه مجموع لرد اللفظ على لرد الضمير على الكل على لفظ كل، لكن يراعي المعنى. لهذا تقول أنت كل الرجال جاءوا وكل النساء أتينا، ولا تقول كل الرجال جاء، فهذا يدل على أن دلالة العام على أفراده دلالة كلية وليس فيها تعرض للمجموع. يعني ليس كونه كون نقول أن العام يدل على أفراده دلالة الكلية على الجزئية لا يعني أننا نقول الحكم لا يثبت للمجموع باعتباره مجموعا، بل ليس في دلالة العام تعرض للمجموع. قد يثبت الحكم للمجموع باعتباره مجموعا وقد لا يثبت، وهذا يرجع إلى أدلة خارجية. فقد يثبت الحكم للمجموع بدليل خارجي، كأن تقول مثلا كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، هذا يقتضي أن المسكر الذي هو خمر العنب، والمسكر الذي هو خمر التمر، والمسكر الذي هو المخدرات، والمسكر الذي هو الكحول، كل هذه محرمة، ومع ذلك هذه بمجموعها كذلك محرمة. لكن ثبت هذا المجموع باعتبار دليل خارجي لا باعتبار دلالة كل، لأن دلالة كل من صيغ العموم وهي تدل على الكلية، أي كل فرد له حكمه المختص به مما يشمله لفظ العام. مثال ما لا يثبت فيه الحكم للمجموع، أن تقول كل رجل يشبعه رغيف أو يشبعه رغيف غالبا. قولك كل رغيف كل رجل يشبعه رغيف، هذه دلالة كلية، يعني كل واحد يشبعه رغيف واحد، كل واحد يشبعه رغيف واحد، لكن لا يعني أن كل رجل يعني مجموع الرجال يشبعهم رغيف واحد، هذا غير معقول. لكن من أين أخذناه؟ من دليل خارجي وهو دلالة العادة. فعلى هذا نقول دلالة العام دلالة كلية، ولا يلزم من ثبوت الكلية ثبوت الكل، قد يثبت الكل بدليل خارجي وقد لا يثبت بدليل خارجي. إذن صارت عندنا كل وضعت له العرب أسماء الأعداد، وكلي وضعت له العرب أسماء الأجناس، وكلية وضعت له العرب صيغ العموم. وهذه مصطلحات حسن أن تضبط لأنها توجد في هذا الموضع وفي غيره من المواضع في كلام أهل العلم، فإذا حررها الإنسان يستطيع أن يفهم كلام أهل العلم على وجهه. ويستفاد من هذا التقرير الجواب عن سؤال مشكل للقرافي، سؤال قال السبكي إنه سار غورا ونجدا. وهذا السؤال ذكر الناظم في الشرح أنه عقد هذا البيت للإجابة عنه، عقد هذا البيت هو أن دلالة العام دلالة كلية للإجابة عن هذا السؤال، وهو أن القرافي رحمه الله يقول إن دلالة العام على بعض أفراده لا يشملها شيء من الدلالة الثلاثة المعروفة التي هي دلالة التضمن، دلالة الالتزام، دلالة المطابقة. فقول الله تعالى مثلا اقتلوا المشركين، هذا يفيد أن زيدا المشرك أمر الله عز وجل بقتله، لكن كيف دلت اقتلوا المشركين، لفظة المشركين كيف دلت على زيد؟ هل دلت عليها بالمطابقة أو دلت عليها بالتضمن أو دلت عليها بالالتزام؟ يقول لم تدل عليها بواحدة من هذه الثلاث، لأنها ليست مطابقة، لأن زيد لا يطابق المشركين، المشركين أعم من زيد، والمطابقة تعني أن يكون مثلها سواء بسواء. قال وهي كذلك ليست التزاما، لأن الالتزام هو أن يدل على شيء خارج عنه لازم له، وزيد من المشركين ليس هو خارج عنهم ولا هو لازم له. ليست كذلك بدلالة التضمن، لأن التضمن أن يدل الشيء على ما هو من جزء معناه، وزيد ليس من جزء المشركين، هو فرد من المشركين وليس هو جزءا منهم. فلذلك قال القرافي رحمه الله إن دلالة الكلية على الجزئية خارجة عن دلالة الثلاثة المعروفة، مع أنهم يصرحون أنه لا يوجد شيء يدل إلا بأحد هذه الدلالات الثلاث. فالتزم القرافي من أجل هذا أن الدلالات أربعة: دلالة التضمن، ودلالة الالتزام، ودلالة المطابقة، ورابعتها دلالة الكلية على الجزئية. من أجل هذا السؤال عقد الناظم هذا البيت ليقول إن كون العام يدل دلالة كلية، هذا يعني أن قوله اقتلوا المشركين هو في قوتي اقتلوا فلانا المشرك وفلانا المشرك وفلانا المشرك، فالصيغة تتضمن ما يدل على قتل فلان المشرك لا بخصوص كونه فلان، بل بعموم كونه فردا مما شمله العموم. فمن هذا الباب هي دلالة تضمن، باعتبار أن اللفظ العام يتضمن الدلالة على الفرد، وإن شئت كذلك أن تقول هي دلالة مطابقة باعتبار قوة القضايا، أو باعتبار القضايا التي العامة أو القضايا الجزئية التي دل عليها اللفظ العام، فتكون دلالة مطابقة، لأن اقتلوا المشركين قلنا هو كلية، بمعنى اقتلوا فلانا وفلانا وفلانا وفلانا. من أجل هذا عقدوا الجواب عن سؤال القرافي عليه رحمة الله، وهو من الأسئلة المشهورة كما ذكر السبكي، قال إنه سار غورا ونجدا، يعني شرق وغرب، ثم قال عليه رحمة الله: وهو على فرض يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل بالرجحان، والقطع فيه مذهب النعمان. وهو على فرض يدل حتما، يعني أن العام يدل على أصل معناه دلالة قطعية. هذه مسألة دلالة العام، هل هي دلالة قطعية أو دلالة ظنية، والخلاف فيها مع الحنفية. فالناظم رحمه الله حرر محل النزاع، وهو أن دلالة اللفظ على أصل معناه دلالة قطعية. أصل معناه يعني إذا كان اللفظ مفردا فأصل معناه هو الواحد، وإذا كان مثنى فأصل المعنى هو الاثنين، وإذا كان مجموع فأصل المعنى هو ثلاثة أقل الجمع. فدلالة العام على أصل معناه قطعية، وهذا بخلاف خلافا لقول بعضهم إن دلالة العام، بعض العلماء يقول دلالة العام على الواحد قطعية. فأفاد الناظم رحمه الله الإشارة إلى تحرير المازري، لا يقال دلالة العام على الواحد قطعية، بل يقال دلالة العام على أصل معناه قطعية، وأصل المعنى قد يكون واحدا، قد يكون اثنين، وقد يكون ثلاث، واحدا في المفرد واثنين في المثنى وثلاثة في الجمع. ثم ما زاد عليها كيف يدل عليها؟ يدل عليها قال: وفهم الاستغراق ليس جزما، أي ما زاد على أصل المعنى يدل عليه دلالة ظنية. وعند الحنفية يدل، قال بل هو عند الجل بالرجحان، يعني عند جماهير العلماء، لا يفيد الجزم بل يفيد الظن. وعند الحنفية يفيد القطع، يعني دلالة العام على ما زاد على أصل المعنى ظنية عند الجمهور، قطعية عند الحنفية. فالعام يدل على أفراده دلالة قطعية عندهم، ولهذا وجد في أصولهم أن العام لا يخص بخبر الواحد ولا يخص بالقياس، لأنهم ركبوه من شيء: أولا أن خبر الواحد دلالته ظنية، ثم ثانيا دلالة العام على أفراده دلالة قطعية، يترتب من هذا أن الظن لا يقضى به على القطع، فلا يخصون العام بخبر الواحد ولا بالقياس، بناء على أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية. وكذلك في أصولهم أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم، لأن دلالة العام على ذلك الفرد الذي فيه نص خاص هو في قوة دلالة الخاص عليه، فلهذا ينسخه. وهذا خلافا لما عليه الجماهير من العلماء، الجماهير من العلماء أن الخاص يقضي على العام سواء تقدم أو تأخر، وأن الخاص ولو كان أضعف من العام فإنه يخصص به، يخصص العام بالخاص الذي هو أضعف منه وأقل ثبوتا، يكون فقط صحيحا ثابتا فيخص به العام، ولهذا يخصون القرآن بالسنة ويخصون المتواتر بالآحاد. وسيأتي تفصيل الكلام في هذا في مواضعه، لكن المقصود هنا الإشارة إلى أن الحنفية لما أصلوا هذا الأصل وهو أن دلالة العام على أفراده قطعية بنوا عليه هذه المسائل، خالفهم الجمهور فخالفوهم في المسائل التي تنبني عليه. والصواب بلا شك ومذهب الجماهير من العلماء أن دلالة العام حيث لا توجد القرينة التي تدل على قطعية عمومه دلالة ظنية، وهذا قيد مهم، أعني حيث لا توجد القرينة على قطعية العموم، لأن توجد بعض الحالات يجزم بأن العام دل فيها دلالة قطعية. ذكروا لهذا مثلا اسم لا إذا بني معها، قالوا هذا مبني في اللغة العربية في الدلالة على نفي الوحدة، فلهذا هو قطعي في الدلالة على أفراده، لذلك كان قول الله جل وعلا لا كان قولنا لا إله إلا الله دالا دلالة قطعية على نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، لأنه بني مع لا على النصب، فهو لنفي الوحدة نص في نفي ما شمله. ومثله أن تقول لا رجل في الدار، نص في أنه لا يوجد أحد في الدار دلالة قطعية. وكذلك التي تدل القرائن الخارجية كالعمومات المتعلقة بصفات الله جل وعلا، والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير، إن الله رؤوف رحيم، هذه المعاني بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه المعاني يجزم بالدلالة أنها قطعية، لكن ما عدا هذه من النصوص الأخرى تدل على أفرادها دلالة ظنية. مما يدل على ذلك احتمال التخصيص، لأن كثير من النصوص طرأ عليها التخصيص، ونظائرها يحتمل أن يطرأ عليها التخصيص، وإذا كان يحتمل أن يطرأ عليها التخصيص هذا يعني أن دلالتها ليست قطعية. ويدل على ذلك كذلك الاختلاف في بعض الصور التي تدخل تحت اللفظ العام، كما اختلف في الصورة النادرة، وكما اضطربوا في الصورة النادرة واختلفوا في الصور غير المقصودة، خلافهم في شموله لبعض الصور يدل على أن دلالته ليست قطعية، لو كانت دلالة قطعية لما اختلفوا في شموله لتلك الصور كلها. وشيء ثالث، وجه ثالث يدل على ترجيح مذهب الجمهور ذكره بعض أهل العلم، وهو تأكيد بعض صيغ العموم، لو كانت دلالتها قطعية لما احتاجوا إلى تأكيدها، لكن أكدوها من جهة أنها ليست بقطعية. في قول الله عز وجل مثلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم لو كانت قطعية لما أكدت بأجمعون، لكن لما كانت ظنية أكدت بأجمعون فانتفى القطع. لكن هذا وإن كان ذكره بعضهم، لكن هو مبني على أن العلم لا يتفاوت، يعني مبني على أن الشيء المعلوم القطعي لا يتفاوت، ولهذا لو كان قطعيا عندهم لما احتاج إلى تأكيد. لكن بناء على الصحيح قد تقدم معنا، وهو أن العلم يتفاوت والقطع يتفاوت، بناء عليه لا مانع من تأكيده، لأنه يكون قطع زيادة على قطع، إذن الاستدلال بتأكيد بعض الصيغ ليس بصحيح. فيبقى عندنا وجهان للدلالة على رجحان مذهب الجمهور، الوجه الأول هو احتمال التخصيص، والوجه الثاني هو الخلاف في بعض الصور التي شملها اللفظ العام. هذه كلها تدل على ترجيح مذهب الجمهور. أقف عند هذا، فإنه قد جاءتنا مسألة من المسائل المهمة، وهي مسألة العام في الأفراد، هل هو مطلق في الأحوال والأزمنة والأمكنة أو هو عام فيها كذلك، لكن نظرا لانتهاء الوقت قد يصعب على بعض إخواننا بعد هذه الساعة أن يستوعبوا هذه المسألة، أقف عند هذا لتكون هذه المسألة هي بدء مجلسنا القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني جميعا لما فيه الصلاح والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.